صبر قلبي من سلمان عقلي فكرني في اللي عندي في لفا ما جتني السالة يا نروح عادي قلبي ماشي ديالي وانت ديامان معي نصبر قلبي ننسى لمان عقلي فكرني في اللي عندي في لفان ما جتني السالة يا نروح عادي قلبي ماشي ديالي وانت ديامان البادي عطيت قلبي حدالي ولداتني سيدي الجيج عطيت عمافي بارازار مشات وخلاتني خلاتني شوتني فيها يانا الفرحة رسمت عليها دي تستاوني والديا يا كان المناس في حياتي البادي عطيت قلبي حدالي ولداتني سيدي الجيج عطيت عمافي بارازار مشات وخلاتني خلاتني شوتني فيها يانا الفرحة رسمت بيها بتستاوني والديا يا نصبر قلبي انسى لمان عقلي فكرني في اللي عندي في لفان ما جتني السالة يانا روح عادي قلبي ماشي ديالي وانت ديامان خسر ما فايز